إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن الإنسان يسعى دائما لكمال نفسه ويحرص على سد النقص فيه، وذلك عندما يحاول أن يتصف بالأخلاق النبيلة وأن يحرص على القيم الرفيعة الجليلة. إن من كمال الأخلاق ورفيع القيم والآداب خلق العفة والاستغناء عن الناس، فبه تصان الوجوه، وبسببه تعتز النفوس، إذ يقوى به التوكل على الله، وبسببه يصدق الالتجاء إلى الله. قال تعالى: ففروا إلى الله. وقال أيضا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. أخرجه الطبراني بإسناد صحيح: أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا، من الذل أعتدت الصيانة مغنما. عباد الله، لنعلم أن عزة النفس تبعد الإنسان عن كل من يحاول أن يقلل من قيمته، وأن الاستغناء عن الناس يجعله رفيع القدر، يجعله رفيع القدر عن كل من يريد أن ينال من منزلته. لا يزال الإنسان عزيزا وافر القدر ما دام مستغنيا عن الناس، وما يزال عزيزا رفيعا ما دام غير محتاج إليهم إلا مما لا بد منه. ومتى ما سأل الناس لنفسه شيئا وأكثر من مسألتهم بطلب الإعانة فقد هان عليهم وقل قدره عندهم وأصبح أثيرا لمعروفهم، لأن الإنسان بطبعه يأثره الإحسان ويقيده المعروف. لذا عباد الله، أوصى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بالاستغناء عن الناس، وحتى على عزة النفس وترفعها عن الحاجة إليهم، وقد ربى صحابته على ذلك وبايعهم عليه. فعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ فقال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا ولا تسألوا الناس شيئا. فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه، لشدة ما أخذوا على أنفسهم بعدم الطلب من الناس حتى لو كان أمر لا معروف به. فلنستغني معاشر المسلمين عن الناس ما استطعنا، ولنجتهد في أداء حاجاتنا بأنفسنا. دخل هشام بن عبد الملك الخليفة، دخل الكعبة، فإذا هو بسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فقال الخليفة: سلني حاجتك، اطلب طلب. أمير المؤمنين، ملك الدولة. فقال سالم: إني أستحي من الله أن أسأل في بيته غيره. فلما خرج من الكعبة ومن المسجد قال: الآن فسلني حاجتك. فقال له سالم: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال: من حوائج الدنيا. قال: والله ما سألت الدنيا من يملكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ انظر إلى الفقر، هذا فهم الحياة الفهم الصحيح، وعرف وظيفته في الدنيا. عباد الله، إن صور عدة النفس كثيرة، وأنواع الاستغناء عن الناس متعددة، فمن ذلك الصبر على قلة ذات اليد، والتصبر على الفقر والعوز. في الحديث: إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغني الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أخرجه البخاري ومسلم. وقد مدح الله تعالى المتعففين عما في أيدي الناس، فقال سبحانه: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. أما من سأل الناس تكثرا، يعني عنده مال ويمد يده إلى آخرين يطلب المال على أنه محتاج، ومد إليهم يده كذبا وزورا، فالوعيد في حقه كبير، والإثم والجزاء في عمله خطير. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مسعة لحم، يحشر يوم القيامة وليس في وجهه مسعة لحم، لأنه أذهب ماء وجهه في الدنيا لكثرة ما سأل الناس. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل منه أو ليستكثر، رواه مسلم. فالتعفف عن مسألة الناس وقطع الطمع في أموالهم مطلب شرعي ومقصد ديني، فأموال الصدقات والزكوات إنما هي أوساخ الناس كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يكون هذا الاستغناء واجبا لمن كان قويا في بدنه مستطيعا في كسبه. فعن عبيد الله بن علي بن الخيار قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة، فسألاهم منها فرفع فينا البصر وخفضه، نظر إليهما النبي صلى الله عليه وسلم فرآنا جلدين قويين، فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني، لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم نلقاه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعملوا بطاعته ورضاه. أيها الأحباب، إن أجور التعلق بالله كبيرة وثمرات الاستغناء عن الناس كثيرة، ومن ذلك الكفاية بالله والوقاية منه عن كل شيء يهمه، كما قال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة، فاق الفقر والحاجة، فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. ومن ثمرات التعلق بالله والاستغناء عن الناس نيل محبة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يحب الغني الحليم المتعفف، ويبغض البذيء الفاجر السائل الملح. خرجه البزار بإسناد صحيح. ومن ثمرات التعلق بالله والاستغناء عن الناس دخول الجنة، فقد ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي واحدة وأضمن له الجنة؟ قال: قلت أنا يا رسول الله. قال: لا تسأل الناس شيئا. قال: ثوبان. فكان صوت ثوبان سقط وهو على بعيره فينيخه حتى يأخذه، وما يقول لأحد ناولني، خلاص لن يسأل الناس شيئا. معاشر المسلمين، بما أن عزة النفس والاستغناء عن الناس منقبة عظيمة وخلة حميدة وخلة حميدة، فهناك خلق ذميم وظاهرة سيئة وهي ظاهرة التسول، فبجانب منعها من السلطات لن تعد قاصرة على الفقراء وغير القادرين على الكسب والعمل، ولكننا وجدنا بعض القادرين على العمل من معدومي المروءة الذين استسهلوا التسول واستغلوا عطف الناس وبحثهم عن الأجر، فمدوا أيديهم وتمسكنوا في طلبهم، فتجدهم في الطرقات وفي الأسواق وعلى أبواب المساجد، فيجب الأخذ على أيديهم